هذه الجلسة سبحانه وتعالى وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم تهت ابتكارا في فصاحة مرشد سلب العقول بلحنه البتان ساق البلابل نغمة وفصاحة والعنبريبة على رسول البان. أخونا السيد محي الدين الحلبي يتقدم ليشرف أسماعنا ليسمعنا تراسيل المحبة ليسمعنا أيها الإخوة المؤمنون ليسمعنا التباريد التي تنعش القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى ومع رسول الله. أترككم مع هذا المنشد فليتفضل ولكم منا جزيل الشكر. يا يوم ميلاد الرسول تحية يا عين البيان

تطاولوا العظماء في تكريمه حبيبي يا رسول الله. تتطاولوا العظماء في تكريمه ما للزمان ما للزمان ما للزمان ما للزمان وهمه إلا الذي لاذت ما للزمان حبيب الله سيد خلقه سبب الوجود القبضة البيضاء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله ما للزمان وغمضوا إلا الذي ناد بظل رحابه العظماء طغى حبيب الله سيد خلقه سبب الوجود القبضة البيضاء. ما للزمان الزمان الزمان هو العبد عبد الله حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو العبد عبد الله هو العبد عبد الله تتطاول العظماء العظماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت الصلاة والأكوان فيك صورة الرحمن أنت نسخة الأجوان فيك صورة الرحمن فاجمع صور القرآن بسم الله بسم الله أنت نسخة الأجوان فيك صورة صور القرآن بسم الله بسم الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر نحن ربنا نذكر ثم غيره من الإله بعد عظم همتها يا ليت شعري من يفي بمديحي يا ليت شعري يا حبيبي يا رسول الله يا ليت شعري من يفي بمديحي من يفي بمديحي من يفي بمديحه والكائنات لسانهن ثناء صلى الله على محمد يا مسيح الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على الله الله حبيبي يا أبا الزراء يا عيني هذا وليد صار كافل أمة وأبا لبيض الأرض والسودان الله الله الله الله يا ناسح الدمع اليتيم وما القلب الرحيم الله الله وجابر القلب الثقيل يا ماسحا دمع اليتيم ومالك القلب الرحيم والعفاة رجاء نحن بجانك نستجير ونلتجير وبنور وجهك نستزيد تقانا يا حبيبي يا أبا الزراء الله الله تزيد تقانا في يوم حشر الخلق عند مليكنا وحبيبنا وإلهنا مولانا إذ يوم لا تجدي الفتى أمواله وفعاله إذ لم تكن رضوانا الله الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والأنبياء بباب أحمد خشع والأنبياء بباب أحمد خشع ببابك يا سيدي والأنبياء بباب أحمد خشع يرجون فضلا منه أو إحسانا لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك به افتاح باب الله يا تبتلي. الله الله لازلت بارك